قال السائل: هل الزكاة تجوز على إخواني وهم في حاجة؟ نعم، الزكاة تجوز على إخوانك إذا كانوا من أهل الاحتياج.